والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه. يبقى بدأ إيه؟ بدأ في أحسن تقويم ورد إلى إيه؟ يا الله. فبدأ بالعالي ونزل تحت. تعالى في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وبعد بدأ يطلع إلا الذين آمنوا ها وعملوا الصالحات ها وتواصوا بالحق ها وتواصوا بالصبر. ليه؟ لأن سورة التين تتكلم عن البدن، وسورة العصر تتكلم عن الروح، وشتان ما بين عالم الثرى وعالم الثريا. في فرق بين عالم النور وعالم الايه؟ وعالم الطين. قال ربنا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا العلم لم يصنع له حصانة، لم يصنع له ايه؟ حصان. فبالتالي سبحان الله العظيم المؤمن الصادق هو المؤمن الذي يعني يرى بأنه محصن بجوار الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نتعلم شيئا من الأدب، شيئا من الأدب مع أهل العلم الذين يأخذون بأيدينا إلى رب العباد عز وجل. ولما وجد العالم كثرة الزائرين عنده بكى وقال يا رب والله ليس عندي شيء أعطيهم ولكنهم ربما وجدوك عندي. بس هي هذه سبحان الله العظيم. مات عالم جليل له خمسة أولاد، ستة أولاد، خمسة أولاد وبنت، دبت بينهم خلافات، استدعوني ذهبت، قال يا شيخ هل ترى ما بنا؟ منذ أن مات أبونا رحمة الله عليه وأنت تدري من هو دبت بينا خلافات. قلت خلوا بالكم، كان لازم تعملوا زي بعض الدول تعمل موازنة في ميزان المدفوعات. يعني ايه موازنة في ميزان المدفوعات؟ يعني يشوف حجم الدين الخارجي وحجم الدين الداخلي، يشوف حجم الاستثمار عشان يحصل ايه نسقطه على ارض الواقع. يعني ايه؟ وتقولهم الشيخ رحمة الله عليه على مدى عقود عدة كل وقته من الصباح الى المساء هل انقطع في بيتكم ذكر الله؟ ها؟ بيوت العلماء اصلا كيف ذكر الله؟ ما هو الله لما يحب عبد يذكره شاء ام ابى، اما يرد على هاتف او يصلح بين طرفين او يعمل فتوى او يصلي بالناس او يلقي موعظه او يرد على او يتكلم في خاطره. فطول وقته قال علي للحسن يا حسن، يا ابو الحسن بن علي رضي الله عن اهل البيت، يا حسن زاحم العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. هو معاهم الرحمه، خليك في المعيه، خش ادخل. الله، هو بالله عليك انا هضرب لك مثال بسيط. لو انا والعياذ بالله كنت ايه سبب فان انت تكسب كل يوم 100,000 ها مليون، خليك انا يعني واحنا وانا كسبت مليون، خليها في العدد مليون خلاص، يعني واحد بستة اصوات سواء دولار استرليني درهم دينار جنيه اي عملة. مليون انت اول ما تشوف مليون ياك حتى يكون مليون زلطة، مليون وخلاص اي حاجة سبحان الله خلاص. لو كل يوم اكسبك مليون وبعدين بالله عليك وكثرت ملايينك وربنا جعلني السبب ان تصيرها، تحبني ام تبغضني؟ ها يا خبر ابيض سكت. طيب يعني احبني؟ طيب طب لو ما اعطيتكش المليون؟ ها؟ ابو حنيفه كان مرض يوما وبعدين صوته ما فيش، فقال واحد يصعد يا اخوانا، قال مين يصعد وابو حنيفه قاعد يسمع الخطبه؟ ده في اللغه ما نعرف، في بيت الشعر، في الايه، في الحديث، بلوه واحد ناقد درجه اولى. فكله فواحد كده يعني واخد على جد حاله كده وراح طالع على المنبر، قال يعني مين ابو حنيفه؟ خطبه بخطبه خلاص، يعني ما يقبض الارواح الا خالقها. لعن الله المجوس، لو في بداية الخطبة على طول دخل في المجوس، لعن الله المجوس، كان الواحد منهم ينكح يتزوج أمة، والله وأنا فوق هذا المنبر لو أعطاني أحدهم 100,000 ما تزوجت أمي. أبو حنيفة قال له ولو أعطيناك أكثر. إيه عم الكلام الخيبان اللي تدعي؟ إيه الكلام اللي في خطب بهذا الحجم من المستوى اللي سبحان؟ قالوا 100,000 المهم يعني. فأنا لو كنت سبب في أن أكسبك مليون كل يوم كل يوم يوميا بالله أكيد تحبني. النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء، صح؟ طيب